الكتابة هنا يعني هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟ طبعا الله كتابة خاصة، كتابة خاصة لأنه أسبقية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل، لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا، كما أن المولود مثلا حينما يكتب إيش؟ يكتب سعادته شقاوته رزقه وعمره، مع أن هذا مكتوب سابق، هذه كتابة بمناسبة الولادة. الكتابة العامة سبقت خلق آدم ولكل شيء، لكن هذه الكتابة الخاصة. إذا كأنه هناك ثلاث كتابات، الكتابة الأولى ثم هذه كتابة خاصة ثم كتابة حين يكون عن هذه الأحاديث تشبه حديث أول ما وجدنا الملح قبل أن ينطق الروح، ولو ما سيقول آدم كذلك قبل أن تأتي الروح كتب كل شيء، ومنها كتب محمد عليه السلام. يعني